أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم جاء بإسماعيل عليه الصلاة والسلام وهاجر فوضعهما بمكة في موضع زمزم، فذكر الحديث ثم جاءت من المروة إلى إسماعيل وقد نبعت العين فجعلت تفحص العين بيدها هكذا حتى اجتمع الماء من شقة، ثم تأخذه بقدحها فتجعله في سقائها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركتها لكانت عينا سائحة تجري إلى يوم القيامة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وذكر قصة قال فجاء الملك حتى انتهى إلى موضع زمزم فضرب بعقبه ففارت عينه، فجعلت الإنسان قال جعلت تقدح في شنتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل، لولا أنها عدلت لكانت زمزم عينا معي. ذكرنا في الحديث السابق قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع سارة ومع هاجر، وكيف أنه بأمر من الله سبحانه وتبارك وتعالى أخذ هاجر وتوجه بها إلى مكة إلى مكان البيت، ولم يكن هناك البيت، ولكن كان هذا المكان أنه حرم كان معروفا، كان معروفا من قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما قدم. أما البيت فالذي بناه ورفعه وحدده كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأمر من الله عز وجل وبيان من الملائكة لموضع أساس هذا البيت. ذكرنا رواية الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما وكيف أن هاجر لما صعدت على الصفا وعلى المروة مرة هنا ومرة هنا تبحث عن غواس من يغيثهما ولم يكن معها أحد في هذا المكان، فأرسل الله عز وجل الملك في موضع زمزم وبحث بعقبه، ضرب الأرض بعقبه فنبعت العين وهي زمزم، فجعلت هاجر تحوط هذا المكان، تحوط هذا المكان بيديها. وفي رواية ابن عباس هنا ذكر أنها جعلت تفحص العين بيدها هكذا، تفحص العين كأن الماء أول ما نبع ما طلعش ماء فائرا يفور، لا، ولكن الماء نبع من الأرض ماء، فخافت أنه يخلص، فهي بتحاول أن تعمل له زي حفرة في الأرض علشان تعبي بالإناء بتاعها تحط في السقاء اللي فيها. فقال جعلت تفحص بيدها، تفحص، ومعنى الفحص هنا الأصل في فحص معنى بحث، بحث عن الشيء، والفحص أيضا معنى توطئة المكان حتى يستريح فيه الطائر، ومنه مفحص القطاع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع. إيه مفحص قطاع؟ شوف الفرخة لما تيجي تحط البيضة تعمل إذا كان في طراب تقعد تنبش بيدها وبجناحها تعمل المكان تقعد فيه، وطأت لنفسها حفرة في الأرض تجلس فيها، فكذلك جعلت تفحص كأن بتوطي الأرض من حتة وتعلي من حتة عشان المية تتجمع في المكان الواطي تأخذ بالإناء وتعبي في السقاء، ما كانتش تعرف إن هذا الماء ماء ممكن يجري عينا معينة نهرا يمشي في الأرض، فهي ظنت ماء قليل وقد صنعت ذلك حتى طمأنها الملك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت عينا معين، أو لو لم تغترف من الماء، لم تغترف من أن بتحوش، تحوش الماء تأخذ تحط في السقاء عشان تحوش الماء ألا يخلص الماء، فبظنها ذلك لم يجعل الله عز وجل الماء عينا معين، هذا قضاء الله عز وجل وقدر أن تكون بئرا في الأرض وليست عينا تفور فوق الأرض. رواية ابن عباس أيضا اللي هي في البخاري أن الملك قال لا تخافوا الضيعة، لا تخافوا الضيعة، وفي رواية عند الفاكهي قال لا تخافي على أهل هذا الوادي ظمأ فإنها عين يشرب، أو قال فإنها هنا بيت يبني وفي لفظ يبنيه هذا الغلام وأبوه، يعني كأن الملك جبريل عليه السلام يطمئن هاجر إن ما تخافيش مش هتضيع وأنتوا في هذا المكان، هذا المكان حرم والله عز وجل يجعل لكم أمنا وأمانا. ولذلك كانت هاجر تتكلم بجرأة في هذا المكان، الملك طمنها طمأنها. فلما جاء الوفد من جرهم قالت لهم لا حظ لكم في الماء، هي امرأة واحدة، امرأة واحدة ومعها طفل صغير، ويأتي وفد من جرهم وهي واحدة تقول الماء بتاعي أنا، ما لكمش حظ في الماء، تقول الماء البير بتاعتنا ونقول لا تعودوا بجواري ماشي، لكن الماء ليس لك الحظ فيه. فالذي طمأنها الله سبحانه وتبارك وتعالى، شجعها الملك يقول لا تخافي الضيعة مش هتضيع وأنت في هذا المكان، فكان تتكلم بشجاعة مع من يأتي إليه. الغرض هنا في الرواية، وقال فإن في هذا المكان بيتا يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله، لا يضيع الله عز وجل أهل الله ولا يضيع أهل الحرم، لا يضيع أهله سبحانه. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية، وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية، معناه إن مكان البيت، مش البيت كان موجودا ومرتفعا، لا كانش معروف البيت كبير، ولكن الأرض بتاعت البيت كان عبارة عن ربية مرتفع، مكان مرتفع من الأرض، هذا المقصود في هذه الرواية. تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، كأن مكان مرتفع من الأرض، تيجي السيول يمين تيجي السيول شمال، لكن ما تجيش من فوق مكان البيت. فكانت هاجر كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم، كأنه بتاكل وتشرب من زمزم هذه اللي في هذا المكان. وذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن زمزم طعام طعم وشفاء سقم، زمزم هذا الماء طعام طعم، طعام طعم، بركة من الله عز وجل، من شربها بهذه النية فالله عز وجل جعلها له طعاما وشرابا. ومن أعجب ما كان في ذلك قصة أبي ذر رضي الله عنه حين اختبأ في هذا المكان فوق العشرة الأيام، أسبوعين في هذا المكان اختبأ من المشركين، أرادوا قتله، أرادوا ضربه حين أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، واختبأ وراء الأستار الكعبة، وأعد الفترة كلها لا يأكل ولا يشرب إلا زمزم فقط. يقول حتى تكسرت عكن بطني، بطن سمنت من ماء زمزم اللي بيشربها، ولم يشعر بجوع أبدا، فتكسرت عكن بطني رضي الله تبارك وتعالى عنه. في رواية البخاري حتى مرت بهم رفقة من جرهم، جرهم قبيلة من اليمن من العرب، من العرب اللي تسمى بالعرب العاربة، العرب لأنه أن العرب قسمان، العرب العاربة اللي هم الأصل، والعرب المستعربة اللي هم ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام. إسماعيل ما كانش عربي أصلا، ولكنه كلام إبراهيم إسماعيل وكلام أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام لغة السريانية وليست العربية، لكن نحتاج نترجم نقول إبراهيم معنى الأب الرحيم بلغتهم. فإسماعيل ما تعلمش العربية من إبراهيم، وإنما تعلم العربية من جرهم، من قبيلة من اليمن اللي هم العرب العاربة، أصل العرب وأول العرب اللي يتكلمون باللغة العربية. فإسماعيل تعلم منهم هذه اللغة. جاء هؤلاء القوم من جرهم من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة، نزلوا في أسفل مكة، فرأوا طائرا عائشة في هذا المكان، شافوا طائر عمال يطير ويلف في هذا المكان، والعادة أن الطائر لا يطير إلا على ماء، وهم كعرب يفهمون ذلك أن العيش تحت في صحراء، فلما يحبوا يبحثوا عن ماء يشوف فين الطير، بيكون متجمع في مكان بيلف ودور حواليه، في هذا المكان فيه ماء، شيء لا نعرفه نحن أن ما تعودناش عليه، لكن العرب يعرفون ذلك. فلما نزلوا أسفل مكة وجدوا طائرا عائفا في مكان رايح جاي على هذا المكان، قالوا يبقى في ماء في هذا المكان. قالوا إن هذا الطائر لا يدور على ماء لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، اللي حصل نحن بنيجي في الوادي ده كتير، أول مرة يكون في ماء في هذا المكان. فأرسلوا جريا أو جريين، جرير والجريب معنى الرسول، ومعنى كلمة جري يجري، يجري في حادث سيده يعني، فهنا جريا أو جري رسولا أو رسولين إلى هذا المكان. فلما جاءوا إذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا، وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ هنا تدبير المولى سبحانه وتبارك وتعالى إنه لا يضيع أهله سبحانه. وهنا إبراهيم أخذ أهله حطهم في هذا المكان، إبراهيم لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا، رجع إبراهيم لمكانه، والذي يقوم بالأمر مدبر الأمر سبحانه تبارك وتعالى، دبر لها أمرها بأسباب عجيبة وجميلة. عطشت واحتاجت الماء، تبحث عن ماء، نزل الملك بحث بعقبه على الأرض فأخرج لها الماء، طير يطير في الهواء فوق هذا الماء، يقوم قبيلة تيجي تنزل عندها في هذا المكان. أصلهم مجموعة من الناس نزلوا في أسفل مكة، فلما رأوا الطائر عرفوا بهنا في ماء، توجهوا إلى هذا المكان اللي فيه الماء واستأذنوا منها، فأذنت لهم. قالت ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا نعم، قالوا نعم، انزل عندك ولا حق لنا في الماء. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب الإنس، تحب الإنس، تحب الأنس، الأنس ضد الوحشة، إن تقعد لوحدها في هذا المكان، لا عايز حد يكون معها في هذا المكان. ألف ذلك يعني وافق هواها، وافق هواها، ووجد عندها منزلا في نفسها وفرحة في نفسها بأن جاء ناس يقعدوا معها، مش هتبقى لوحدها في هذا المكان. فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم، أهو تدبير الله سبحانه وتبارك وتعالى، ما تبقاش لوحدها في هذا المكان، فيجي هؤلاء القوم عدد قليل يرسلوا إلى أهليهم، فيأتي أهلهم إلى هذا المكان، قبيلة نزلت فيها، فكان بدء العرب اللي في هذا المكان من هؤلاء. فنزلوا معهم، وجاءت أو حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، وشب الغلام وتعلم العربية منهم، مش من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لما تعلم العربية من العرب، من العرب العربية هؤلاء. فقال وأنفسهم، تعلم منهم العربية، مش تعلم بس منهم بقى الأساتذة بتوعه، لا بقى هو أستاذهم، فهو إن الذي يعلمه الله سبحانه وتبارك وتعالى. أنفسهم أعجبهم إن ينطق بالعربية أحسن منهم هم، فأفصح الناس ينطق بالعربية هو، وكان ابنه سيدنا محمد صلى الله عليه أفصح خلق الله وأبلغ خلق الله، وجمع له الكلام جمعا صلوات الله وسلامه عليه. فهنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام أنفسهم في هذه اللغة العربية، وأيضا أعجبهم حين شب، إن غاية في الجمال وغاية في الكمال والخلق الحسن. ويكفي وصف الله عز وجل لإسماعيل عليه الصلاة والسلام إنه كان رسول صادق الوعد وكان رسول النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأعجبهم حين شب فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل. لما أدرك زوجوه امرأة منهم، يعني ماتت، ما هوش حالا ماتت لا، ولكن فترة، وماتت أم إسماعيل. قالوا ماتت ولها من العمر 90 سنة. فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل ليطالع تركته. طيب وفين الزمن اللي فات كان إبراهيم؟ هنا القصة اللي مذكورة ما بيذكرش، مش حدوتة، مش حدوتة هيذكر فيها إبراهيم جالهم يوم الفلاني ورجع عليهم جاب لهم أكل حط لهم كذا، لا لا، الحكاية مش حدوتة، ده الأمر عبر من مواضع معينة فقط هي اللي تذكر، ودي عادة القرآن ودي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الشيء الذي نحتاج إليه، يعني مش هنحتاج نعرف زارهم كم مرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، زار ابنه ضروري يزور ابنه كل فترة عشان ابنه يفتكر أباه، تركه أبوه وهو رضيع، إزاي حيعرفه لما يكبر يعرف أباه إلا وإبراهيم زاره. فداء في بعض الروايات أن إبراهيم كان يأتي إليهم، قيل كان يركب البراق ويأتي إليهم، فالله أعلم كيف كان يأتي من بلاد الشام إليهم، ولكن ضروري كان يأتي ليطالع تركة. في هنا في هذه الرواية مرة من المرات اللي جاء فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام يطمئن على تركته، على ذريته، على هاجر وعلى إسماعيل. هنا هذه المرة جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعدما تزوج إسماعيل، وهنا حكمة تؤخذ من هذه القصة، لم يجد إسماعيل، لم يجد إسماعيل، يبقى كأن إبراهيم متعود يجي يشوف إسماعيل ويجي يسمعه، المرة دي لم يجد إسماعيل. فسأل امرأته فقالت خرج يبتغي لنا، راح يبحث لنا عن طعام، يبحث لنا عن شيء اشتغل. فقال سألهم عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بشر، نحن بشر، مش عاجبها العيشة في هذا المكان، نحن بشر، نحن في ضيق وشدة. فشكت إليه، هي ما تعرفش ان هذا ابراهيم، انه حماها ابراهيم عليه الصلاة والسلام ابو اسماعيل، لا تعرف. فشكت اليه، قال فاذا جاء زوجك، اذا جاء زوجك فقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه، يعني انت شكلك ما ينفعش تكوني زوجة نبي ما تنفعيش، ولكن ما يقول لها ما عرض في الكلام فقال لها ذلك يغير عتبة الباب، هي لا تفهم يغير عتبة الباب يبقى هيجي لهم رزق بعد ذلك بالتغيير ذلك. فلما قال لها ذلك انطلق ورجع. فلما جاء إسماعيل عليه الصلاة والسلام كأنه آنس شيئا، آنس شيئا اللي هنا كأن ريحة أبيه في هذا المكان، في حاجة حصلت في هذا المكان، فقال هل جاءكم من أحد؟ فقالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا، فسألنا عنك وسألني كيف عيشنا، فأخبرته أن في جهد وشدة. هي صادقة فيما تقول أنهم في جهد وفي شدة، ولكن ما يليقش بزوجة نبي أنها لا تشكر الله، كان الأصل أن تقول الحمد لله في نعم من الله عز وجل. فالمفترض في الإنسان المؤمن إذا سئل عن حاله قال الحمد لله، الحمد لله يشكر ربه سبحانه، إذا كان ضيق عليك في الدنيا سيعطيك في الآخرة يبقى الحمد لله رب العالمين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن الأمر قال الحمد لله، إذا كان الأمر في ضيق الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. فهنا هذه لما لم تكن لها صبر على ذلك وشكر فلذلك لم تصلح. فقال إسماعيل هل أمرك أو أوصاك بشيء؟ قالت نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك، روحي ارجع عند أهلك، الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم أخرى، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء، ثم أتاهم بعد فلم يجد، مرة أخرى جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلم يجد إسماعيل، فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت خرج يبتغي لنا، فقال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بخير وسعة، نحن هذا الذي يليق بزوجة نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام أن تقول ذلك، نحن بخير وسعة. وأثنت على الله فقال ما طعامكم؟ تأكلوا إيه في هذا المكان؟ قالت اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. إبراهيم يسألهم عن طعامهم وشرابهم، هو في بلاد الشام مليانة زروع مليانة ثمار، جنات جنات هنالك، هؤلاء لا بلد صحراء ما عندهمش هذا الشيء. فإبراهيم يسأل إن إيه اللي بتاكلوه إيه اللي بتشربوه، فقالت أن طعامهم اللحم، يأكلوا اللحم ده اللي عندهم، شرابهم ماء. قال اللهم بارك لهم، لهم يبقى لهم لوحدهم بس، لهم بس، اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم دعا لهم فيه، ما كانش عندهم زروع ولا ثمار ولا حبوب، لو كان لهم دعا لهم فيه. قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقه. صدق النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بركة دعوة إبراهيم. المكي الرجل المكي يأكل لحم معز، لحم غنم، لحم إبل، يأكل لحم بس ويعيش على ذلك فترة طويلة، أنت لا تقدر على ذلك، لا تقدر كل كده لحم عود شهر شهر يجي لك نقرص ويجي لك كذا ويجي لك كذا وتتعب ما تقدرش. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقه، ما فيش حد في الأرض كلها يقدر يأكل بس لحمة يعيش عليها، لا لا لا يوافقه ذلك، أهل مكة فقط. إيش معنى أهل مكة؟ بركة دعوة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه، أنت تصلحين، ومع ذلك ما قالهاش ما مدحش فوشه، ولكن قولي زوجك يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته أن بخير، قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابه. قال ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك. في رواية هذا الأثر زاد أبو جهم ولقد كنت علي كريمة، يعني إسماعيل يقول زوجني يحبها، حب هذه الزوجة، يقول أنت كنت علي كريمة ولقد ازددت علي كرامة، بعدما أبي مدحك ازددت علي كرامة. فهذه ولدت لإسماعيل عشرة من الولد، هذه المرأة الصابرة التي مدحت وأثنت على ربها سبحانه كان لإسماعيل منها عشرة من الولد. ثم لبث إبراهيم عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا تحت دوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد، المعنى يعني الأب لما يلاقي ابنه بعد غيبة يعمل إيه؟ يخدم الحضن ويقبله، كذلك فعل إبراهيم أب رحيم عليه الصلاة والسلام. ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر، قال فاصنع ما أمرك ربك، قال وتعينني، قال وأعينك، قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيت. يبقى إبراهيم هنا كان إسماعيل كان كبيرا، كان كبيرا في قصة تانية مش مذكورة هنا، قصة ذبيح، كان هذا في حياة هاجر. يبقى إبراهيم جاء عليه الصلاة والسلام قبل ذلك مرارا، من ضمن هذه المرات مرة أنه أمر أن يذبح ولده، وهاجر سألته أين تذهب بابنه، فقال أذهب لأمر الله عز وجل، وأخذه وذهب به وأخبره إن الله إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى لأبي فافعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين حتى يفديه الله عز وجل بالذبح العظيم. هذه قصة أخرى كانت في حياة هاجر، وماتت هاجر بعد ذلك، وهذه القصة الآن في بناء البيت كانت بعد هاجر وليس قبلها. قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها، فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فهنا إبراهيم بنى البيت، رفع في رواية أنه رفعه 9 أذرع، 9 أذرع، الذراع حوالي 42 سنتي تقريبا، على قول تاني 58 سنتي تقريبا، فعلى ذلك البيت أول ما بني كان على هذه الهيئة، الارتفاع بتاعه لرفعه إبراهيم كان 9 أذرع، يبقى الارتفاع فوق كان حوالي 5 متر تقريبا لما بناه إبراهيم، الآن أطول وأعلى مما كان عليه في عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فكان يبنيان البيت ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. طيب البيت ارتفع فوق قامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كيف يرتفع إبراهيم ليبني هذا المكان؟ فقال لإسماعيل اذهب ابحث عن حجر، يدور على حجر علشان أبوه يقف عليه طول يرفع فوق، لم يجد، فإذا بجبريل يأتيه بهذا المقام، هو مقام إبراهيم هذا من الجنة، هذا من الجنة، ليس في الأرض من الجنة إلا هذا المقام اللي وقف عليه إبراهيم، والحجر الأسود أيضا هذا من الجنة، ياقوتتان من ياقوت الجنة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أخرى من هذا الحديث في قولهما ربنا تقبل منا، يرفعان البيت، يبنيان بيتا لله سبحانه وتبارك وتعالى، قل ربنا تقبل منا، هي أن الإنسان لا يعجب بعمله ولا يغتر بعمل صالح يعمله، فلا يدري هل يقبل أو لا. فكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو سيد المخلصين ولد آدم عليه الصلاة والسلام وإمام الحنفاء يبني البيت يقول ربنا تقبل. فكل مسلم حين يعمل عملا فيه طاعة فلا يفتخر بعمله ولا يعجب به ولا يمن به، ولكن يرجو من ربه أن يتقبله. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.